بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 44، وما زال الكلام في الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وصلنا إلى قول الشيخ: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلفوا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس، حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران: أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا، أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ والأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه لقوله: وإذا أبطأوا أخر، فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة، وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. كل منا قد يأتي ليصلي الصلاة في وقتها، وعندما نقول صلى الصلاة في وقتها علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بينهما، وبين أن الصلاة إذا وقعت في وقتها وقعت أداء. ولكن الإنسان قد يأتي إلى الصلاة مباشرة وفي أول وقتها، وذلك من أجل أن يسقط عنه التكليف وأن يؤدي هذا الأمر وأن تبرأ ذمته. ولكن لو فتشنا في الأحاديث فلا نرى أن هنالك نهيا عن الصلاة ضمن الوقت، ما دام الإنسان يصلي في الوقت فهذه الصلاة جاءت مع الحديث الذي مر معنا: الصلاة لوقتها. أما بالنسبة للجماعة فإن الجماعة قد تؤخر لسبب من الأسباب، فوجدنا مثلا تارة يؤخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون للحيطان ظل، للجدران ظل، وذلك في وقت شدة الحر حتى لا يصاب الناس بأذى. ونجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أبطأ عن صلاة العشاء أخر وجمعهم على جماعة واحدة، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كل الأحاديث وكل الأفعال وكل الأقوال تؤكد على صلاة الجماعة. أما بالنسبة سواء كانت في أول الوقت أو كانت في آخر الوقت، أما بالنسبة للصلاة في أول الوقت لا يستفيد الإنسان منها إذا كان منفردا إلا ماذا؟ براءة الذمة. والأحاديث أكدت على صلاة الجماعة سواء كانت في أول الوقت أو في آخر الوقت ما لم تخرج عن الوقت. عند ذلك لو تعمد الإنسان أن يصلي، والله أنا أنتظر فلان، ولو انتظرته عند ذلك خرجت الصلاة عن وقتها أو خرج جزء منها عن الوقت، عند ذلك لا أصلي. مرة رأيت جماعة تحت اسم أخي مرافأة موافقة وإلى غير ذلك ونصلي جماعة، قلت هذا بشرط ألا تخرج عن الوقت، وقد ضاق الوقت فقم وصلي، والإنسان إذا لحق بكم صلى، وإلا يعني لا ندري ربما صلى قبل أن يأتي إليكم. ولذلك التشديد على صلاة الجماعة والتشديد على ترك صلاة الجماعة فيه أحاديث كثيرة، ولذلك علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. قال الشيخ: نعم، إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب. وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت، فإن قوله على وقتها لا يشعر بذلك، والحديث الذي فيه الصلاة لوقتها ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت. هذا الأمر صار واضح مما علقنا على الفقرة السابقة. وقد تقدم تفسير الغلس، وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل. الغلس الوقت الذي لا تتعارف فيه الوجوه، مع التأكد أن الفجر قد دخل. أما إذا لم نتأكد أن الفجر قد دخل فإنما نؤخر من أجل التأكد أن الفجر قد دخل وقته. والحديث المعارض له وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قيل فيه يعني معنى أسفروا أولها بمعنى يعني تبينوا طلوع الفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا فيه بعد. قيل فيه إن المراد في الإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرأي يقينا. وفي هذا التأويل نظر، فإنه قبل التبيين واليقين في حالة الشك لا تجوز الصلاة، لأن من شروط الصلاة أنه لا يجوز لأحد أن يبدأ بالصلاة حتى يعلم دخول الوقت، يعني هنالك شرط. وقلنا في تعريف الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الماهية، يعني صحة الصلاة وليس جزءا منها. فدخول وقت الصلاة ليس جزءا من الصلاة، لأن الصلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولذلك لا بد من شروط تكون، وهذه الشروط تكون قبل الصلاة، منها كما قلنا دخول الوقت، منها ستر العورة، منها استقبال القبلة، منها طهارة المكان والبدن والثياب إلى غير ذلك. فنجد في كل هذه الشروط كلها تكون خارجة، يعني ما ليس لها علاقة بالصلاة. وعندما نقول هنا مسألة التبيين، معنى ذلك لا يصح للإنسان أن يدخل في الصلاة حتى يتحقق هذا الشرط يقينا. إذن فإنه قبل التبيين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيها. والحديث يقتضي بلفظة أفعل، يعني عندما قال فإنه أعظم، أن ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر. معنى ذلك عندما أقول مثلا أبو بكر أفضل من عمر، أبو بكر يتبرع بكل ماله وعمر يتبرع بنصف ماله مثلا، يعني وعمر كلما أراد أن يفعل طريقا من الخير ليسبق أبا بكر وجد أبا بكر قد سبقه لذلك الفعل. نعم، طبعا زيادة على ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما معنى هذا؟ أبو بكر فيه فضيلة وعمر فيه فضيلة، وقلنا أبو بكر أفضل من عمر. الصلاة عندما نقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، معنى ذلك يوجد أجران، أجر للغلس وأجرا للإسفار، يا ترى أيهما أرجح من الآخر؟ والحديث هنا يدل على أن الإسفار أفضل. قال والحديث يقتضي بلفظة أفعل فيه أن ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر، فإن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل، هذا فاضل وهذا فاضل، هذا عظيم وهذا عظيم، مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة، وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلا على وجه المجاز، يعني بمعنى هذا فاضل، كما نقول مثلا الله أكبر، فهذا إخبار لا يشترك في العظمة أحد في هذه الدرجة مع الله تبارك وتعالى، فيمكن أن يحمل عليه ويرجح، وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. قد يكون هذا نجمع ما بين القولين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بصلاة الفجر 100 آية 60 آية، وعندما تقول إن سورة البقرة مثلا هنا أكثر من 50، يعني عندما يريد أن يصلي تصور يعني مثلا يصلي صلاة وناهيك عن ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هنالك اختلاف بالآيات ما بين يعني الصور المكية والصور المدنية، فالصور المكية آياتها قصيرة ولها وقع عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بينما تقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، هذه آية يقابلها عشرات الآيات من الصور المكية. نعم، لذلك لو قلنا وسطا إن النبي عليه الصلاة والسلام لو دخل في الصلاة بغلاس فإنه يخرج منها بإسفار، وعند ذلك هذا نستطيع أن نجمع ما بين القولين. الحديث 47 وهو الحديث 44 في كتاب الصلاة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يعني الظهر حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. لو نظرنا نظرة سطحية إلى هذا الحديث كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، قلنا إنها صلاة الظهر، وسميت ظهر لأنها أول صلاة ظهرت أو فرضت في الإسلام. قال حين تضحط الشمس، معنى ذلك تميل الشمس وعن الأصل، وبعد ذلك قال ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني تصور الآن مثلا واحد في طرف المدينة والآخر في الطرف الثاني منها، يعني أقل الدرجات، تصور أن الإنسان كان يمشي فوسط المدينة، مثل الإنسان الذي ينزل الآن مثلا من الميدان إلى وسط المدينة، لو كان يمشي يحتاج إلى وقت صحيح، أدى صلاة العصر، وهكذا أغلب الوسائل التي كانت موجودة، معنى ذلك يصلي وربما له حاجات، ثم بعد ذلك يصل إلى المكان الآخر، كأنه قسم المدينة المنورة إلى قسمين من أقصاها إلى أقصاها، فذهب إلى المكان الآخر، لذلك قال والشمس حية، الشمس قوية. نعم، ونسيت ما قال في المغرب. والغالب من الأحاديث التي وردت في المغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يؤخرها، حتى في الحديث الذي كان يصلي في اليوم الأول وفي الثاني كان يحافظ على وقت واحد وهو الوقت الأول فيها. وكان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، كما مر معنا في الحديث السابق. فإذا طبعا أبطأوا يعني تأخروا في المجيء، تأخر معهم صلى الله عليه وسلم وصلاها وحافظ على الجماعة، وهذا ما قلنا فيه إن صلاة الجماعة مقدمة على أول الوقت. وكان هنالك شيء خاص بالنسبة لصلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها، يعني بعض الناس يأتي تعب فيصلي المغرب وينام، وربما يستمر نومه إلى الفجر، عند ذلك لا يصلي العشاء، ومن هنا جاءت هذه الكراهة. وأيضا أقل الدرجات إذا نام ذهبت عنه صلاة الجماعة في المسجد، لذلك كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني الحديث كل حديث ليس فيه خير. لذلك ما هو الدليل على أننا نستثني الحديث الذي فيه خير؟ أن الصحابة كانوا يسمرون أحيانا السمر السهر بأي شيء بالعلم، فإذا كان فيه خير فلا بأس. وكان ينفتل من صلاة الغداة صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، معنى ذلك كأنه يقول يبدأها بغلاس وينتهي بأي شيء بالتعارف للوجوه، فعندما يسلم ربما إذا دخل للصلاة لا يعرف جليسه، فإذا سلم كحين يعرف الرجل جليسه. هذا ما تأولته في الحديث الماضي. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني من ستين آية إلى مئة آية، وهذا طبعا ورد هذا الأمر في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا يبين لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أوقات الصلاة. بدأ الشيخ يعرفنا بالراوي أبو برزة الأسلمي، اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر الأصح نصلة بن عبيد أو نضلة بن عبيد بن عبد الله، ويقال نضلة بن عائذ بالذال المعجمة. طبعا قد يقول قائل لم تكن هنالك مثل الأيام هذه الأيام والله نفوس وهويات شخصية وجوازات سفر والاسم واحد، مع كل هذا الذي يضبط في هذه الأيام وخاصة الآن بالنساء أكثر من الرجال، ماذا تجد اسمها في البيت شيء وفي طبعا ربما هذا قل اسمها في البيت شيء وفي بطاقتها الشخصية شيء آخر، درجوا عليها باسم، وهذا من الممكن. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى اسما لم يعجبه غيره صلى الله عليه وسلم، فيكون الرجل له اسم سابق واسم غيره، يا ترى أصحابه الكرام الذين كانت لهم قيادة ما بين الناس هل كانوا يفعلون هذه السنة؟ إذا رأى أحدهم اسما يعني لم يوافق الشريعة في شيء عند ذلك غيره، فطلب منه أن يغير اسمه، فيكون بعض الناس قد عرفوه في الاسم الأول وصار له اسم آخر، فتعدد الأسماء في ذلك الوقت يعني ممكن. وأحيانا أن ينتسب الإنسان إلى جده، وأحيانا إلى أمه، وأحيانا إلى قبيلته، يعني إلى غير ذلك. قال مات سنة 64، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية سنة 60، وكانت وفاته بالبصرة. وقد تقدم أن لفظة كان تشعر عرفا بالدوام والتكرار، كما يقال كان فلان يكرم الضيوف، يعني يكرم الضيوف مرة واحدة، قل مثلا والله أكرم فلان ضيفه في ليلة كذا، أما كان معنى ذلك كان فلان يقاتل العدو، كان فلان يقوم الليل، نعم إلى غير ذلك، إذا كان ذلك دأبه وعادته. والألف واللام في المكتوبة للاستغراق. عندنا الألف واللام مرت معنا كثيرا، أحيانا تأتي مثلا للجنس كما نقول الرجل خير من المرأة، يعني هذا الجنس بالجملة أفضل من هذا الجنس، لا يقتضي أن كل فرد من أفراده أفضل من كل فرد من الأفراد، لا. وأحيانا تأتي ال للعهد الذهني، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وأحيانا تأتي إلى العهد الذهني كما تقول مثلا وأنت تعرف خطيب المسجد حضر الخطيب، والله أنت تعرف شيخ مثلا اسمه محمد أحمد هو الذي حضر، فالذي في ذهنك الآن هو الذي حضر، كما يقول طلاب المدرسة انتبه جاء المدير، يعني يعرفون شخصا معينا إلى غير ذلك. هذا يسمى عهد، وهنالك عهد حضوري، مثلا اليوم الدرس، اليوم الامتحان، مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعم إلى غير ذلك، هذا عهد حضوري. وأحيانا تفيد مثلا الاستغراق، معنى الاستغراق أنها يمكن الاستثناء منها، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أل هنا في الإنسان تستغرق، أي كل أل يمكن أن تضع مكانها كل فهي ماذا تفيد؟ الاستغراق. معنى ذلك إذا أفادت الاستغراق تستفيد أنت منها، تستطيع أن تقول أستثني منها، مثلا تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فأنت استثنيت الذين آمنوا من الإنسان لأن كلمة الإنسان استغرقت كل الأنواع. صليت المكتوبة إلا الغداة، يعني صليت الصلوات الخمس، هذا معنى أنها تفيد الاستغراق، أي الصلوات الخمس الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها عندما سأله في الحديث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، ما أجابه عن الظهر، ما أجابه عن الصلوات، بدأ من الظهر حتى انتهى بالفجر. ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السائل العموم. وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف، يعني كلمة لو كان الواحد يقول كان يصلي نص النهار هذا في حذف مضاف، ما هو حذف؟ يعني صلاة الهجير، كان يصلي صلاة الهجير، مثل في قوله تعالى فأخذ قبضة من أثر الرسول. طيب هذا الرسول مثلا جبريل كان يركب على فرس، هل كان له أثر أم لفرسه الأثر؟ للفرس، من أثر الرسول يعني من أثر فرس الرسول، هل الفرس لها أثر أم قوائمها؟ من قوائم فرس الرسول، هل القوائم لها أثر أم حوافرها؟ فاللغة العربية فيها كثير من الحذف، يعني من حوافر أقدام فرس الرسول، لذلك ماذا جاء على حذف مضافات؟ من أثر الرسول. وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف، كقوله تعالى واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ نقف نسأل الحيطان والأنهار والشجار، لا لا تسأل، يعني واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، هذا معنى حذف مضاف. تقديره كان يصلي صلاة الهجير، وقد قدمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته، وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام، كما قلنا صلى في وقتين وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. قال وقوله حين تضحض الشمس بفتح التاء والحاء، تاد حاض، والمراد به ها هنا زوالها، يعني بعد زوال الشمس. واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا، وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر عند الزوال ولا بد من تأويله. وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت. أول الوقت انتهينا من الأذان مثلا، يوجد سنة مكتوبة قمنا بها، بعد ذلك دخلنا في وقت الصلاة يعني، وهذا ما يقع في أغلب المساجد الآن، بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت، وتكون الصلاة واقعة في أوله. وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث، فإنه قال يصلي حين تزول، فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال، لأن قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة، فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تضحض الشمس. ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار، فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر، كما تقول مثلا لو كنت في وظيفة هذا أول الدوام، يعني الساعة الأولى كلها تسميها أول الدوام، وكذلك مثلا أوائل الحصص الدراسية بالنسبة للمدرس مثلا. ومنهم من قال وهو الأعدل أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقب دخول أول الوقت، وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع مثلا أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. ها هو سيدنا عثمان يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر على المنبر فعاتبه في تأخيره، قال ما إن سمعت النداء، وبيته قريب من المسجد، حتى توضأت وجئت يعني وحضرت المسجد. فطبعا هنالك حسنات الأبرار سيئات المقربين، فحاسبه على هذا المبدأ فقال وعلى وضوء فقط. معنى هذا أن الناس الذين يقتدى بهم ينبغي أن يكونوا قد اشتغلوا يعني أسرع من ذلك في حضور أول الصلاة، فينبغي في صلاة الجمعة أن يكون مثلا أين على في أول الصلاة في المسجد. ومن هنا رأى سيدنا عثمان حتى يحافظ الناس على هذا ما فعله من الأذان الأول على الزوراء، ومعنى هذا أنه يعلن أن الوقت الآن قارب الدخول، عند ذلك يتهيأ الناس، فإذا حضروا إلى المسجد أذن الأذان الثاني وهو أذان الظهر حقيقة، ثم قاموا بصلاة الجمعة. وقوله وكان يستحب، وقوله والشمس حية، هذه الجملة حالية مجاز عن بقاء بياضها، طبعا الشمس حية معنى ذلك كأنها تحيا في كل يوم وتموت مثلا، فلذلك الاصفرار في آخرها انتهاؤها يعني انتهاء يومها، هذا مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها، يعني كنا نصلي العصر هذه الصلاة الهادئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل من المكان إلى مكان آخر. ما هو المكان الآخر الذي ننتقل إليه؟ إنه في الحقيقة أقصى المدينة، ومع هذا تكون الشمس حية، ولم يخالطها أي صفرة. وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها، وهذا يدل على أن الصلاة كانت في أول الوقت. وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا، لما تدل عليه لفظة من للتبعيض، يعني يؤخر من بعض الوقت، وذلك ليجتمع الناس، الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت. وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء. عندنا صلاة مثلا العشاء تسمى أيضا هنالك صلاة العتمة، لأنها الواقع متى تقع؟ تقع صلاة العتمة متى؟ في وقت واحد، وهو الذي ينتهي فيه صفرة الشفق الأحمر. عندما ينتهي الشفق الأحمر عند ذلك صارت عتمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، يعني يأتون إلى الإبل فيجعلونها في أماكنها. وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء، كما في لفظ الكتاب العزيز، وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، والعتمة الآن معنى ذلك العشاء. ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه، يعني نسمي دائما وين نصلي العتمة؟ نصلي العتمة لا، قولوا نصلي العشاء، إذا جاءت مرة هذا لا يضر. أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور. وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار، أو مثلا لذهاب صلاة الجماعة. وكراهة الحديث بعدها إما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، فيكون الإنسان متسببا بعدم القيام إلى صلاة الصبح بسبب السهر، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو لغير ذلك. يعني نختم يومنا بعبادة، بصلاة، بوتر، ثم بعد ذلك نذهب إلى النوم. والحديث ها هنا قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم، ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. وقد رأيت عددا كبيرا من الصالحين، يعني ماذا يفعل؟ دائما إذا صلى العشاء وأنهى صلاته كان يأتي إلى البيت مباشرة إلى النوم، فلا يعرف له يعني طريق من السهر، ولأنه كان يحافظ على قيام الليل. بعضهم ربما لا يتجاوز ساعة من درس قرآن يستمع فيه، أو يعني درس علم، لكن لا يتجاوز الساعة مثلا، بعد ذلك يقوم إلى الليل ولا يعرف السهر. وقوله وكان ينفتل صلى الله عليه وسلم دليل على التغليس بصلاة الفجر، فإن ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش أول الإسفار. وقوله وكان يقرأ بالستين إلى المئة، أي بالستين من الآيات إلى المئة منها، وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت، يعني معنى ذلك كان قطعا يصلي في غلاس، لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفت أنها لو أراد يعني أن يحصيها العد لأحصاها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتأسى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لنا قدوة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.